إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فما إن وصلنا إلى القبر وكان لم يلحد، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيده عود فجعل ينكت به في الأرض وينظر تارة إلى الأرض وتارة إلى السماء، ثم جلسنا حوله وكأننا على رؤوسنا الطير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قالها ثلاثة. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الذكر للموت، بل وعد ذلك من الكياسة، أي من الفطنة ورجاحة العقل. فلما سئل عليه صلوات الله وسلامه من أفضل المؤمنين قال: أحاسنهم أخلاقا. ولما سئل عن أكيسهم، أي عن أفطنهم وأرجحهم عقلا، قال: أكثرهم ذكرا للموت. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه فيقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهو حقا هادم للذات ومفرق للجماعات، هو قاطع العمل، وهو الذي ينقطع به الأمل إلا من الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، وهذه هي الساعة تحديدا التي يكون فيها العبد في غمرات الموت، أي في سكراته، وتكون الروح قد وصلت إلى الحلقوم، وتكون الروح قد بلغت التراقي، حينئذ يكون العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، فيكون في أول خطوة من خطوات الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنوب يكافأ عليها أو بها في الدنيا، أي يعاقب عليها في الدنيا، وتبقى له بقية يشدد عليه بها حين موته. بقية الذنوب التي لم يكفر بها ربنا تبارك وتعالى عنك أيها العبد المؤمن، إنما تكفر عليك حين موتك. قال ابن مسعود: فوالله إني لا أحب موت الحمار، يعني موت الفجأة، لذلك كلما أخر الله تبارك وتعالى وبطأ في موت عبده المؤمن، كلما كان ذلك رحمة منه سبحانه وتعالى كي يتسنى للعاصي أن يعود، ولكي يتسنى للبعيد أن يقترب، ولكي يتسنى لمن فرط أن يتوب. لذلك أمرنا معشر المؤمنين على لسان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أن نلقن موتانا بلا إله إلا الله، أي أن نلقن المحتضرين منا من هم على شفير الموت بلا إله إلا الله، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما حضرنا ميتا أو محتضرا أن لا نقول إلا خيرا، قال فلا تقولوا إلا خيرا، أو قال لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ويعرف العبد المؤمن حين موته بأشياء، منها أنه يختم له بكلمة الإخلاص، يختم له بكلمة التوحيد، فلا تشدد على من رأيته على شفير الموت بهذا، لأنه قد يكون التشديد عليه والتغليظ سببا في انتكاسه، بل كن رفيقا به حليما عليه، ترفق به واذكر الله تبارك وتعالى أمامه برفق ولين وصوت منخفض، فإذا رآك أو سمعك تذكر الله جل وعلا ذكر الله وختم الله عز وجل عليه بالتوحيد. ويعرف العبد المؤمن كذلك بعرق جبين، كما قال عليه صلوات الله وسلامه: موت المؤمن بعرق الجبين. فإذا رأيت العبد المؤمن قد عرق جبينه قبل موته فاستبشر له خيرا، فإن الله تبارك وتعالى يكون لعله قد ختم له بالخير. ويعرف الإنسان عامة إذا ما خرجت روحه من جسده بشخوص البصر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، لأن البصر يتبع الروح حيثما كانت، فإذا خرجت الروح من الجسد تبعها البصر حتى ينظر أين تذهب. والله جل وعلا برحمته وفضله ومنه على عباده يريهم هذه الوفاة كل يوم، نرى هذه الوفاة الصغرى في حياتنا، ولكن هل من مدكر؟ هل من معتبر؟ كل يوم أيها العبد المؤمن ترى نفسك تنام والله تبارك وتعالى يقبض لك روحك حينما تنام. يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. تقبض روحك من جسدك كل يوم أيها العبد، وتنام جسدا بلا روح، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يعيد عليك روحك بالسلام. فإذا عادت عليك روحك انتبهت من منامك وقمت، وإلا فيكون الله جل وعلا قد ختم لك وقضى عليك الموت حينئذ. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجلسان منه مد البصر. من هم هؤلاء الملائكة؟ وماذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن حالهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الذين قالوا ربنا الله، أي الذين قالوا خالقنا هو معبودنا، لا نعبد أحدا إلا إياه، الذي خلق هو الذي يعبد، كأنه يقول: إن الذين قالوا لا إله إلا الله ثم استقاموا على لا إله إلا الله، ثم لم يحيدوا عن لا إله إلا الله، ثم لم ينقضوا لا إله إلا الله، ثم لم يعملوا بخلاف لا إله إلا الله، ما هو حالهم يا ربنا؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة. متى يكون تنزل الملائكة على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في ثلاثة مواضع، كل موضع منها يكون العبد المؤمن في أشد الحاجة وفي أمس الحاجة إلى من يكون مؤنسه وونيسه وأنيسه، ويطرد عليه وحشته وخوفه وفزعه حين موته وفي قبره ويوم حشره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، والخوف يكون مما هو آت، والحزن يكون على ما قد فات. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما سترون من الأهوال، ولا تحزنوا على ما فوتتم في الدنيا من الأهل والأولاد والأموال. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما سترون من خوف المطلع، ومما سترون في القبور وفي النشور، ولا تحزنوا على ذنوب عصيتم بها ربكم العفو والغفور فإنها مغفورة بإذن الله سبحانه وتعالى. الملك يتكلم معك حين موتك، ويبشرونهم بالجنة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يذكر الملك عبد الله عز وجل المؤمن حينما يكون في سكرات موته فيقول: أنا كنت وليك، ليست هذه أول مرة أنا أتكلم معك، ليست أول مرة ألقاك، وإنما كنت وليك في الدنيا. أتذكر لما كنت غير منتبه عن صلاتك فأيقظتك ولم تكن تشعر بما أيقظك، وعرفت أن هناك من أيقظك كان أنا؟ أتذكر لما هممت إلى معصية الله جل وعلا وسمعت صوتا من بعيد يقول لك: اتق الله ولا تعص الله، كان أنا؟ يذكره بهفواته وسقطاته، ثم يذكره أنه كان مسددا له في حياته. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والآن، الآن نؤنسكم، والآن نطرد عنكم وحشتكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجلسان منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت. تصور يا عبد الله، لولا أن الملائكة الذين نزلوا أولا كانوا قد آنسوا وحشة ذلك العبد المؤمن، كيف سيكون حاله حينما يرى ملك الموت؟ لولا أنهم خففوا عنه من هولها وخوفها ورعب ذلك المنظر والمطلع الذي سيراه، كيف ستكون فرائصه حينما يرى ملك الموت قادما إليه جالسا عند رأسه؟ يأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: اخرجي أيته الروح الطيبة، اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج روحه من جسده كما تخرج القطرة من في السقاء، كما يخرج الماء من الكوز تماما بهذه السلاسة والنعومة، كما تخرج القطرة من في السقاء. قال: فلا يبقى ملك في السماء إلا صلى عليه، ولا ملك بين السماء والأرض إلا صلى عليه. ويدعو الله تبارك وتعالى ملائكة الأبواب، أي الذين على أبواب السماوات، أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا خرجت روحه خرجت كريح أطيب مسك وجدت على وجه الأرض. فلا يدعونها، أي الملائكة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. وذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم يعرجون به، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يصعدون به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها أي من الملائكة، حتى يصلون به إلى السماء السابعة، فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. لا يطلع على كتاب عليين إلا ملائكة الله جل وعلا المقربون، أقرب ملائكة الرحمن إلى عرش الرحمن. كتاب عد الله تبارك وتعالى فيه أسماء أهل الجنة عدا. اللهم اجعل أسماءنا جميعا فيهم ولا تراد منا أحدا، لا أمة ولا عبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوا روحهم إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى الأرض. فإذا عادت روحه إلى جسده أحس بخفق نعال أصحابه حينما يولون عنه مدبرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقاربوا أخوه، سنة بما في خير إن شاء الله حتى يجلس. تقاربوا. فعن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى بل لحيته، فيقول له أصحابه: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ثم تذكر القبر فتبكي. قال: ذلك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أهون، ومن لم ينج منه فما بعده أشر. أول منازل الآخرة القبر، حينما ينزل الإنسان إلى قبره فينقطع بذلك عمله، يسمع خفق نعال أصحابه حينما يولون عنه مدبرين، حينها تعود روحه إلى جسده وينتبه إلى ما يكون من خفق نعالهم، فيأتيه حينئذ ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه أي يغزانه حتى ينتبه من يقظته وغفوته، ثم يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ثم يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ثم يقولان له: من ذلك الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هو محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ينتهرانه مرة أخرى فيسألانه مرة أخرى، ذلك حينما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: فيكون ذلك آخر ما يكون من فتنة المؤمن في قبره. آخر فتنة يعرض لها المؤمن حينما يكون في قبره حين سؤال الملائكة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. ما هي أشد فتنة وجدت على وجه الأرض؟ فتنة الدجال. فتنة القبر أعظم، فتنة القبر أشد. حينما يقول: ربي الله وديني الإسلام والذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقولان له: فما الذي أعلمك؟ قال: آمنت بالله، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من أبواب الجنة. ثم يفسح له في قبره قيل 40 ذراعا وقيل 70 ذراعا وقيل يفسح له في قبره على مد بصره، ذلك لأن القبر كان قد ضمه ضمة شديدة. قال عليه الصلاة والسلام: للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يضم القبر من يكون فيه ضمة شديدة، فإذا سأله الملكان فأجاب على الأسئلة كما يرضي الله تبارك وتعالى يفسح له في قبره، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيأتيه من روحها ومسكها وطيبها. ثم ينادي منادي، ثم يأتيه رجل حسن المنظر حسن الثياب طيب الريح، أو يمثل له رجل بهذه الأوصاف، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. قال: وأنت من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح، ما علمتك إلا مسرعا إلى طاعة الله ومتباطئا عن معصية الله، فجزاك الله عز وجل خيرا. ثم بعد ذلك يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. ما سبب هذين البابين؟ قال: فيقال له: هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك لو عصيت. لأن العبد حينما يولد إنما يخلق معه مقعدان، واحد في الجنة وواحد في النار. وتبدأ التجارة مع الله جل وعلا، فإما أن يربح بمقعده في النار مقعدا في الجنة، وإما أن يخسر مقعده الذي في الجنة فيكون له مقعد آخر في النار، فيؤول المآل في آخر المطاف إلى مقعدين، إما مقعدان في الجنة، قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإما مقعدان في النار، قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. مقعد في جهنم ومقعد في الحميم، نسأل الله العافية. فيقال له: هذا مقعدك في الجنة، انظر إليه وتأمل فيه فإنك سوف تدخل إليه، وهذا مقعدك لو عصيت ربك سبحانه وتعالى. فيقول هذا العبد: رب عجل بقيام الساعة، رب عجل بقيام الساعة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، فيجلسان منه مد البصر ومعهم المسوح من النار، ثم يأتيه ملك الموت فيقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، فتخرج كما ينتزع السفود أو السفود من الصوف المبلول، عود أو عصا إذا ما انتزعتها من صوف مبلول، ماذا يحدث بهذا الصوف؟ قال: فيخلق معه كل عرق وعصب كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم لا يبقى ملك في السماء إلا لعنه، ولا ملك بين السماء والأرض إلا لعنه، ويدعون الله تبارك وتعالى ألا يعرج بروحه من قبلهم. ثم إذا خرجت روحه خرجت كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح، ثم يعرجون به فلا يمرون به على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يستفتحون له باب السماء الدنيا فلا يفتح له، وذلك قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ينادي الله تبارك وتعالى: اجعلوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، واطرحوا روحه إلى الأرض طرحا، لا تنزل روحه مع الملائكة وإنما تطرح من السماء الدنيا إلى قبره طرحا، فتطرح روحه إلى جسده فينتبه إلى قرع نعال أصحابه حينما يولون مدبرين. حين ذلك يأتيه ملكان فينتهرانه ثم يجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. ثم يقال له محمد فيقول سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. وهذا يثبت أنه قد يكون مسلما، قد يكون مسلما إلا أنه كان فاجرا. سمع الناس يقولون محمد رسول الله، إلا أنه ما التزم أمر الله تبارك وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من أبواب النار فيأتيه من حرها وسمومها. ثم بعد ذلك يأتيه رجل قبيح المنظر نتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت من أنت؟ وجهك الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، ما علمتك إلا متباطئا عن طاعة الله مسارعا إلى معصية الله. ثم بعد ذلك يفتح له باب من أبواب النار وباب إلى الجنة، فيقال له هذا مقعدك في النار وهذا مقعدك لو أطعت. هذا هو المقعد الذي لو كنت أطعت ربك تبارك وتعالى لدخلت إليه. فوالله ثم والله لأن حسرة الفاجر أو الكافر في قلبه على المقعد الذي خسره في دنياه لهي أشد مما يفتن في قبره وفي أخراه. حسرة ما بعدها حسرة، وندامة ما بعدها ندامة، أن يرى مقعدا في الجنة بدوره وقصوره وحوره وأزهاره وأشجاره وثماره وما فيه من النعيم، ثم يعلم أنه لن ينال من ذلك كله شيئا. ثم يأتيه رجل أعمى أبكم أصم، بيده مرزدة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان، ثم يضربه مرة أخرى فيصيح صياحا أو يصرخ صراخا يسمعه كل شيء إلا الثقلين. ثم يقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا هول السكرات وأن يهول علينا هول الغمرات، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة قبل الممات ورفعة في الدرجات زيادة في الحسنات وبرا في السيئات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا برحمته الجنات، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبد رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.